بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحظه اياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وهو العطار، لم توجد له ترجمة. قال: حدثنا علي بن محمد وهو الدباغ بن مسرور. قال: حدثنا أحمد بن داود وهو الصواف. قال: حدثنا سحنور بن سعيد الإمام المشهور القيرواني المالكي اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في غيره. قال: حدثنا ابن وهب. وسحنور لازم ابن وهب كثيرا، وابن وهب هو الإمام المصري عبد الله ابن وهب. قال: أخبرنا السري بن يحيى وهو الشيباني البصري ثقة، عن سليمان التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي البصري ثقة. قال: قال لقمان لابنه: يا بني. لقمان الحكيم قول الجمهور من أهل العلم أنه رجل صالح، وخالف بعض العلماء وأظنه مجاهدا فقال هو نبي من الأنبياء. لا، جمهور أو عكرمة، عكرمة أو مجاهد، ها؟ عكرمة هو الذي قال بأنه نبي، عكرمة أو مجاهد، الله أعلم. والراجح قول الجمهور أنه عبد صالح. قال: قال لقمان لابنه: يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا ينبغي. قال: يا بني إنه قد بقي شيء آخر جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وعن لقمان أن عيسى المسيح عليه السلام قال: كم ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا، كما ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. فالأثر الأول فيه الحرص على مجالسة العلماء، وأن العلم يؤخذ بطريق التلقي عن الشيوخ، وأنه لا يتلقى العلم من بطون الكتب فقط، بل ينبغي على طالب العلم أن يأخذ العلم من أهله. وقديما قد قيل: لا يؤخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، بل العلم أن يؤخذ عن المشايخ. هذه طريقة وسنة ماضية لأهل العلم، أنهم يتلقون العلم عن أهله. وهكذا لا تجد عالما مبرزا إلا وقد أخذ العلم عن علماء قبله، وهكذا تستمر هذه السلسلة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، أو إلى قبيل قيام الساعة. فهكذا ينبغي على طالب العلم أن يحرص أن يأخذ العلم عن أهله. وقيل أيضا: من دخل في العلم وحده خرج وحده، يعني من دخل في العلم بدون شيخ خرج بدون علم. من دخل في باب العلم بدون شيخ فإنه يخرج بدون علم. من دخل في العلم وحده خرج وحده، من دخل بغير شيخ خرج بغير علم. فسيأتي إن شاء الله من هذه الآثار. قال: وأما الأثر الثاني: كما ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. نعم، العلم أجل وأرفع من الدنيا، وكما قال الحسن البصري: لو يعلم الملوك أبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف، لجالدونا عليه بالسيوف. وقال رحمه الله: وقرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن أسد، وهو الجهني الطليطلي المالكي المزاز عالم الأندلس، كان من أوعية العلم، أن أحمد بن محمد وهو ابن زياد أبو سعيد بن الأعرابي المكي حدثهم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي صدوق. قال: إمام من الأئمة المشهورين وهو حافظ، لكن مع ذلك درجته أنه صدوق. قال: حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلم بن قعنب البصري، أصله من المدينة، مقدم في موطأ مالك، عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبحي، أنه بلغه أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وهذا يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث فيه أن العلم تحيا به القلوب، كما أن الأرض الميتة تحيا بالمطر. وقال: وحدثني إبراهيم بن شاكر وهو اللجام القرطبي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان وهو عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء محدث واسط إمام قال: حدثنا سعيد بن عثمان وهو التوجيبي العناقي قال: حدثنا أحمد بن صالح بن عبد الله بن صالح وهو العجلي الإمام المشهور صاحب المصنفات قال: حدثنا يعقوب بن كعب وهو الحلبي نزيل أنطاكية ثقة قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي ثقة قال: عن كلثوم بن زياد. كلثوم بن زياد له ترجمة في الميزان ولسان الميزان قاضي دمشق، ضعفه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. قال: عن سليمان بن حبيب المحاربي وهو الداراني أيضا قاضي دمشق ثقة قال: قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وقال أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا عمر بن محمد. من هذا عمر بن محمد؟ من يعرف؟ تقدم معنا عمر بن محمد، من هو؟ الأخ مجدي أين هو؟ مجدي العسكري موجود؟ ليس موجودا؟ موجود الآن، موجود وانصرف مشى. طيب عند من؟ ها أحسنت ها أيش من؟ القرشي. ليش؟ خليك على الجادة القرشي. والأخ يقول الجمحي، من يجمع بينهم؟ هو القرشي ولا الجمحي؟ ها ايش عنده؟ الاثنين، هو رجل واحد، هو القرشي الجمحي المكي، لم توجد له ترجمة. احسنتم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي قال: حدثنا ابو عبيد وهو القاسم بن سلام الامام المشهور ثقة قال: حدثنا ابو اليمان وهو الحكم بن نافع ثقة ثبت الحمصي عن شعيب بن ابي حمزة وهو أيضا الأموي مولاهم الحمصي ثقة عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي النوفلي ثقة قال: بلغني أن لقمان كان يقول: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تدع العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة، يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما نفع أو ينفع علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله عز وجل يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك عيا، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم أو يصيبك معهم. المقصود من هذا الباب هو الحث على مجالسة العلماء، وهذا أيضا فيه ترغيب في مجالسة العلماء. قال: وحدثنا عبد الرحمن وهو العطار قال: حدثنا عمر وهو الجمحي قال: حدثنا علي وهو البغوي قال: حدثنا سعيد بن منصور وراه عن ابن عيينة. سعيد بن منصور صاحب السنن الخراساني نزيل مكة ثقة قال: عن ابن عيينة هو سفيان ثقة حافظ عن داود بن شابور وهو أبو سليمان المكي ثقة عن شعر بن حوشب وهو الأشعري الشامي ضعيف قال: قال لقمان لابنه فذكر مثل حديث ابن أبي حسين سواء. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن فتح وهو المعروف بابن الرسان كان على هدى وسنة قال: حدثنا حمزة بن محمد وهو الكناني المصري ثقة حافظ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز وهو أبو بكر الوشاء ثقة قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري ثقة قال حدثنا الليث وابن سعد أو حارث الفهمي المصري ثقة ثبت إمام عالم فقيه قال عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني صدوق عن زيد بن أسلم وهو العدوي المدني مولى عمر ثقة أن لقمان قال لابنه يا بني لا تتعلم العلم إلا لثلاث ولا تدعه لثلاث لا تتعلمه لتماري به ولا لتباهي به ولا لترائي به ولا تدعه زهادة ولا حياء من الناس ولا رضا بالجهالة. هذه الأقوال عن لقمان طبعا ما ثبتت لأن المسافة طويلة بين التابعين وبين لقمان في زمن قديم، فكون هذا التابعي يقول قال لقمان وهذا يقول قال لقمان هذا مما لا يصح، لأن أين السند إلى لقمان أين السند إلى لقمان؟ فلهذا نمر على هذه الألفاظ الكثيرة التي مرت. قال وقال زيد بن أسلم كان لقمان من النوبة. أين النوبة؟ نوبي، كان نوبيا. أين النوبة يا أخوان؟ ها في السودان، أنت قلت السودان، ها هي السودان، الظاهر بين مصر والسودان، إما في جنوب مصر والذي يظهر أنه في شمال السودان. النوبة إذا رجعت إلى الخارطة تجد النوبة والله أعلم. قال ومن مواعظه لابنه أيضا لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك، ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك، ولكن اصبر، ولكن صبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك، فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في رفق. إذا نظرت في تراجم العلماء لوجدت أن الواحد منهم له عدد من الشيوخ، بل بعضهم يصل عدد مشايخه إلى الآلاف، هذا له 1000 شيخ وهذا له 1500 وهذا له كذا، فهذا يدل على أن سنة العلماء وطريقة العلماء هو التلقي والأخذ من أفواه العلماء. العالم الذي تدرس عنده يختصر لك الطريق، ويعني أيضا يختصر لك يعني بارك الله فيك أيضا يختصر لك الطريق، وأيضا يأتي لك بما تفرق من العلوم يعني والفوائد، وأيضا تكون قد دخلت في السلسلة التي عليها أهل العلم. اختصار الطريق رب مسألة تكون مشتتة، فيكون هذا العالم أو الشيخ أو الطالب المستفيد الذي تدرس عنده يكون قد أخذ هذه المسألة وألم بها ودرسها، فالوقت الذي سيأخذ عليك ساعات يعني تجد خلاصة المسألة في لحظات أو في دقائق. أيضا يجمع لك ما تفرق في كتب أهل العلم بخلاف الطالب إذا كان في طور الطلب وذهب يبحث وينقب، فإنه يأخذ عليه وقتا طويلا. رب مسألة مثلا في باب الفقه، رب باب من أبواب الفقه يأخذ عليك الساعات الطوال أو الأيام الطوال، لكن حينما تأخذ عمن سبقك فإنه يلخص لك ويعطيك زبدة هذا الباب أو خلاصة الأقوال في المسألة الفلانية. فلا يستغني طالب العلم عن الأخذ، وهذه الحمد لله طريقة طلاب العلم، هذه طريقة طلاب العلم يعني. فهذا فيه رد على الذين ينزوون في بيوتهم وينقطعون عن حلق العلم بحجة أنهم جمعوا كتبا وأنهم لهم القدرة على الاطلاع وعلى الاستنباط وعلى الأخذ، هذه ليست طريقة مرضية وليس عليها أهل العلم لا في السابق ولا في اللاحق. وما أحسن قول أبي حيان النحوي يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. فالعلماء لم يزالوا منذ زمن قديم ينكرون على الذي يقبل على الكتب ويترك الدراسة عند أهل العلم. فوطن نفسك يا طالب العلم على الاستمرار على طلب العلم وعلى اختيار المدرسين الذين تنتفع بهم وتستفيد منهم. قال الأخير الأثر الأخير قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان وهو ابن جبرون قال حدثنا قاسم بن أصبغ وهو المالكي أحد الأئمة قال حدثنا أحمد بن الزهير وهو النسائي قال حدثنا هارون بن معروف وهو الخزاز الضرير ثقة قال حدثنا ضمرة وابن ربيعة الفلسطيني ثقة عن السري وهو ابن أحياء الشيباني ثقة تقدم. قال لقمان لابنه يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. الحقيقة في هذه الأقوال فوائد كثيرة، من هذه أن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك، فالله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني تعرفون قصة ازدحام الناس على يزيد فيما أذكر ابن هارون الواسطي، فطلع المأمون ورأى هذه الزحمة فسألت أمه من هذا، قالوا هذا يزيد بن هارون الواسطي، فقالت والله هذا هو الملك، يعني أمير المؤمنين لا يجمع الناس إلا بالجنود والحرس، والعلماء يجتمع لهم الناس بدون شيء فيرفعهم الله سبحانه وتعالى رفعة. فالحاصل في هذا الباب هو الترغيب والحث لطالب العلم على أن يتخذ له مدرسين ويتخذ له أشياخ كما هي طريقة العلماء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.